عايز تبني عمارة عالية بتعمل ايه؟ حط قواعد وسملات وتحفر بيار حسب وتوثق الاساس. فالاعمال والدرجات بنيان واساسها الايمان، حال قلب الانسان، ايمان العبد، عقيدته وعمل قلبه، هذا اساس الاعمال. الاعمال كالبنيان والقلب عقيدة وعمل قلبي اللي هو الايمان اساس هذا البنيان. متى كان الاساس ثقة حمل البنيان واعتلى عليه، حمل البنيان واعتلى عليه البنيان، العمل ينمو، العمل يكتمل. طالما في عقيدة صحيحة ليس فيها بدعة وليس فيها أمراض قلوب وليس فيها تفريط في الأعمال القلبية الواجبة، العمل الصالح يظل وارف الظلال. قال: وإذا تهدم شيء من البنيان مع ورود الأساس يحصل إيه؟ سهل تداركه. يعني حصل مشكلة في حتة البلكونة وقعت، يعملوا فيها إيه؟ يصلحوها والأساس سليم. ولذلك إذا عصى ولكن كان في قلبه الإيمان قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اللي في قلبه الكبر قال: لم أكن لأسجد، قال: أنا خير منه. ده الكلام ده غلط. خلاصة كلمة أنا خير منه دي معناها إيه؟ يعني الأمر ده غلط. إزاي أنا أسجد لآدم وأنا أحسن منه؟ أنا أعوذ بالله، عشان كانش عنده الإيمان، كان عنده أمراض القلوب. سبحان الله، رغم العبادة الطويلة فتن حتى في قلبه مختفية. يقول: وإذا تهدم شيء من البنيان أي مع صحة الأساس سهل تداركه. وإذا كان الأساس غير وثيق، ده بقى ممكن يشمل الكفر، زي ناس ممكن تعبد ربنا كتير وعنده يقول يدعي لله صاحبة أو ولدا. المحاكمة بتاعت الراجل النهاردة مأساوية قوي. الراجل القسيس اللي قتل القسيس اللي جنبه بتوع الدير، الراجل بيقول لهم: انا قلت لهم انا بتاع نسوان بس والله ما قتلتش. تخيل ان الراجل عمال يعيط وبيقول، الراهب بيقول: انا بتاع نسوان صحيح بس ما قتلتش، انا قلت للضباط كده. بس هو غالبا الله اعلم بقى ما يعرفش. بس شوف الانهيار اللي والفضيحة ان واحد يقوله قدام الدنيا كلها كده ويتنشر في الجرايد وهو فيما يبدو رجل دين يقول انا بتاع نسوان. العقيدة الفاسدة بتخلي الانسان مهما عمل من اعمال مريض القلب والعياذ بالله. وكذلك اهل البدع، يعني الروافض والخوارج، تلاقي احوالهم القلبية مليئة بالأمراض. فالأعمال لا يمكن أن تقوم على ساق، الأمراض منهدمة من البداية. عشان كده بقول الأساس غير وثيق، تشمل الكفر وتشمل إيه؟ البدع، العقائد الفاسدة وأعمال القلوب الفاسدة وأنواع الكفر. طبعا أخطر شيء النفاق. يقول: وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد، نعوذ بالله. ولذلك اللي يلاقي بنيانه بيتهد منه بسرعة وما بيترممش بسهولة يخاف على إيه؟ على إيمانه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اللي التهاون في الصلاة علامة أن الإيمان مش إيه؟ مش راسخ. لانه لو هو راسخ الايمان في قلبي حيتدارك وحيلحق ومش ممكن يعدي الموضوع عليه بسهولة. وهكذا العجب بقى ان الناس حتى مش عاجبها صيام رمضان. الزنديق المتكرر زندقته. ابراهيم عيسى بيتكلم على صيام رمضان، على مش لاقي الحكمة بتاعته.